النهاردة هنتكلم عن الراجل اللي اخترع الفاست فاشن أو موضة الأزياء السريعة، وفي 2017 الراجل ده كان تاني أغنى راجل في العالم، أمانسيو أورتيغا، صاحب الشركة العالمية زارا. بزنس ميدنايتس مع فرح، أخبار الآن بودكاست. أهلا بيكو في سادس حلقة من بزنس ميدنايتس، معاكو فرح وإبراهيم. الفاست فاشن هو موضة الأزياء السريعة، أو بمعنى إيه؟ الحاجات اللي زي شين، زي زارا، زي بيرشكا، اللي هو طول الوقت فيه ترندز جديدة بتطلع والناس بتبقى عايزة تغير الستايل بتاعها، فأنت بتتجه لكواليتي طبعاً أقل والسعر أقل، لأن الإنتاج بيكون سريع جداً. مفيش حاجة يعني، مفيش جاكيت مثلاً بيفضل الموضة 3-4 سنين، دلوقتي كل شهر في حاجة جديدة. هو ده الفاست فاشن، إن هو بيواكب الفاشن بس بأسعار بأسعار رخيصة وكواليتي أقل. وطبعاً معرفش سمعت ولا لأ، بس اللي هي الناس بقى اللي بتشتغل في ظروف وحشة وساعات عمل طويلة جداً. قصدك شيئين؟ قصدي ناس شيئين. نرجع تاني، ففي 2017 الراجل اللي هنتكلم عنه ده كان تاني أغنى راجل في العالم. أنت بتحب زارا عامة ولا مالكش فيها؟ أنا بحب زارا بصراحة، من ضمن كل البراندز بتاعته هو ممكن زارا الوحيد اللي بلبسه هو بيرشكا. بس بيرشكا هو ما انا بقولك هو كان حلو، بس حاليا الاسعار بتاعته بشعه. تعال نبدا. امانسيو اتولد في عيله فقيره في اسبانيا سنه 1936، وبسبب الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي عانت منها عيلته في الفتره دي، يعني اورتيغا بقى اضطر ان هو يسيب المدرسه وهو عنده 14 سنه، وراح بقى ابتدى يشتغل عشان يساعد عيلته. ابتدى شغل فين بقى؟ هي بقى كانت فاهم، هنبتدي بقى البذره، في محل لبس، وهو كان مسؤول انه يوصل اللبس للكلاينتس بتوع المحل، والمحل ده الكلاينتس بتوعه كانوا اغنياء جدا، كانوا طبقه غنيه قوي ساعتها. امانسيو بقى، او نخليها اورتيغا عشان اورتيغا اسهل في الاسم، اصلا اسمه اسباني. اورتيغا ما كانش عايز يبقى يعني واحد عادي مجرد بيوصل لبس للاغنياء وكده، هو هدفه كان ايه؟ ان هو عايز يبقى من الاغنياء دول، ينضم اليهم ماشي، ويفتح محل لبس بتاعه. عارف اللي هو كان بس دي البيبي ستيبس بتاعت الناس، البيبي ستيبس حاجه بسيطه. وكان عايز، كان مركز ان هو يعني التوب فاشن ترندز اللي في العالم وكده، عايز يعملها بس باسعار، خد بالك ده زمان ما كانش موجود، كان عايز يعمل الترندز وكده باسعار يعني متوسطه او الناس كلها تقدر تشتريها، عشان زمان الناس الاغنياء بس هي بقى اللي كانت قادره انها تجيب الحاجات الترندنج والكواليتي عاليه. هو بقى ايه، قاعد يشتغل في المحل وحاول على قد ما يقدر ان هو يكتسب سكيلز وخبره، وان هو ينتورك مع الناس اللي في مجال الفاشن وكده ساعتها، وعرف ان هو يعني يحقق حلمه زي ما حد طبعا شايفين دلوقتي، بس واحده واحده. المهم أورتيغا قاعد يشتغل وبقى مدير، غير بقى شغله تمام، كبر وبقى مدير لواحدة من أكبر المحلات في المدينة عنده في أسبانيا. بعدها بقى بدأ يفصل أول مجموعة لبس تحت اسمه، وكان بقى زي ما قلت لك أسعارها متوسطة وبتتناسب يعني مع أغلب الناس، ترندي وبادجت ترندي، ده اللي احنا بنلعب عليه بالظبط. وعلى 1950 بقى أورتيغا جمع شوية من الستات في المدينة بتاعته عشان هما كانوا محتاجين شغل، وخليهم يشتغلوا في الخياطة، منها ان هما بيشتغلوا ومنها ان هما بيطلعوا شوية ربح، وانتجوا بقى لبس اطفال، قمصان نوم، وكذا حاجة تانية ساعتها. وقعد 10 سنين شغال في الموضوع ده، لحد ما في 1963 فتح اول شركة ليه، وكان بيبيع حاجات غريبة شوية، بس عارف كان بيبيع ايه؟ لا ايه؟ روبز للحمام او بورنوس يعني زي ما بنقول. المهم أورتيغا قرر يتجوز بعد ما فتح الشركة بتاعته بثلاث سنين. الفكرة بقى ان هو اتجوز واحدة اسمها روساليا ميرا، وخلفوا اتنين، ولد وبنت، وهم الاتنين يعملوا بقى خلاص، يعملوا الأسطورة بقى دي. جت اللحظة اللي اتولدت فيها زارا، أورتيغا ومراته فتحوا زارا سنة 1975، وأورتيغا زي ما قلنا في الأول كتير قوي. شوف 1975، وزي ما قلنا في البداية كان عايز بقى يعمل حاجة بادجت فريندلي زي ما انت قلت، ولبس تريندينج وكده في مجال الفاشن، وده اللي عمله فعلا. وأول محل لزارا أصلا اتفتح في أسبانيا وحقق نجاح كبير قوي. المهم أورتيغا ومراته ما وقفوش هنا، وقرروا إنهم سنة 1985، شوف بقى عملوا ايه، هم مركزوش على زارا بس، قرروا ان هم يعملوا مجموعه سموها اندي تاكس، تمام؟ وكانوا عايزين المجموعه دي لحد دلوقتي اسمها كده، اسمها كده اه، وكانوا عايزين المجموعه دي تبقى مظله كده فاهم، او جروب كبير تحتيه براندز كتير. اورتيجا ومراته بقى كانوا هما بيحلموا بقى انهم كل البراندز دي تبقى تحت المظله، وده اللي عملوه. على ما جت سنه 1989 اورتيجا كان بيفتح المحل بتاعه رقم 100. شوف ده واحد ساب المدرسه وهو عنده 14 سنه. ازاي بقى اللي حصل؟ ان بعد ما اورتيجا ومراته عملوا اندي تاكس اللي هي المجموعه اللي قلت لك عليها، اطلقوا براندز كتير في مجال الفاشن غير زارا. منهم بقى بولامبير، ماسيمو، بيرشكا، ستراديفيريز، اويشو، يعني كل ده تمام حطوا تحت مظله، تحت امبريلا واحده بالظبط عشان يبني الامبراطوريه بتاعته. تمام، كل الفاشن براندز دي تحت اندي تاكس المجموعه بتاعته. طب انت شايف ان دي حاجه ذكيه؟ انا شايف انها حاجه ذكيه جدا، مش انك تفتح كلودينج براند واحد وتركز عليه تعمل كذا ديزاين. خد بالك هو قاعد يشتغل ان هو ينتورك، او ان هو يبقى عنده ايد في مجال الفاشن في كل الستايلات. شوف يعني كاجوال زارا هتلاقي اغلبه فورمال شويه او للسن مختلف، فهو قاعد بأي كده عشان يبني الامبراطوريه دي. هو كان بيحب الفاشن قوي، مجنون بيه. طب انت بتشوفي ان هم كلهم نفس البرايس رينج، ولا زارا بيميل الى ال بحسه زارا ما بوش انه هاي اند لا اه بس يعني لوكسري شويه كستايل. وماسيمو لا، ماسيمو كمان اعلى من زارا بكتير. اه اذا نسيت احنا سقطنا ده خالص. ماسيمو اعلى من زارا كتير، بس فورمال ده like completely formal. ما دي بقى دي حاجه ذكيه انك دلوقتي دي حاجه ذكيه انك تفتح حاجه كل الطبقات. بس هو اصلا لو عيله انت تلاقي ولادهم بيجيبوا من بولامبير وبيرشكا، بنتهم مش عارفه ايه من ستراديفيريز، الام والاب بيجيبوا من زارا، فهو عارف يوصل لسن مختلف بستايلات مختلف. وعايز اقول لك بقى ان اورتيجا كان ذكي جدا، لان هو ما كانش عايز مجرد يفتح محلات، هو ركز كمان ان هو يشتري مباني عشان يفتح المحلات بتاعته في احسن الشوارع في كل المدن المشهوره اللي ممكن تيجي في دماغك، لندن، برشلونه، مدريد، نيويورك، الي، كل ده كان مركز ان هو يعني يدفع فلوس في احسن المباني عشان الناس تعرف توصل بسهوله للمحلات بتاعته. وعلى 2011 أورتيجا بقى شغال عنده أكتر من 92 ألف عامل، وفتح أكتر من 6000 محل حوالين العالم. يعني نجح نجاح صاحب. وعايز أقولك المحل اللي هو كان بيبيع فيه برانس اللي احنا كنا اتكلمنا عليه ده قعد فيه 10 سنين. يعني هو مش it wasn't an overnight success خالص. وشوف بقى يعني برغم حلمه في مجال بقى الموضة وان هو بقى غني جدا، وكان نفسه يبقى غني وفهم بقى غني، بس كتير من اللي شافه أورتيجا على الحقيقة بيقولك ان هو بيلبس لبس عادي جدا، لبس متواضع، وحتى يعني شوف حتى ما بيلبسش منظارة اللي هو البراند بتاعه، وما بيحبش خالص يلبس فورمال يعني بدلة بقى وكده. وهو من رجال الأعمال القليلة قوي في العالم دلوقتي عشان كله بيحب الإكسبوجر والأضواء وكده، بس هو من رجال الأعمال القليلين اللي هو بيكره الأضواء واللوكي قوي في حياته، يعني إن الناس تعرف عنه حاجة. بلس كمان إن في حياته كلها عمل 3 انترفيوز بس، وقبل ال3 انترفيوز ده كان يعني كان في مقالات كتير قوي بتطلع بيقولك إن الفاوندر بتاع زارا وكده ما طلعش في أي انترفيو قبل كده، بيكره الانترفيوز. فكرني بشيء ان باين بتهيألي برضو الراجل ده برضو غامض جدا، مش عارفه في اسرار، مش عارفه يعني ما اعرفش ليه بصراحه. وبينزعج جدا لما بيظهر في اي مكان عام والصحافه بقى بتصوره ولا تساله اي اسئله، يعني اسئله، فهو بيتضايق قوي من الحوار ده. وكذا حد اصلا كان قايل انه دفع فلوس كتير قوي عشان يعمل يتامن التربية. لا عشان يتامن او نوم ما حدش يعني يضايقه كده in his private life. وشوف هو تنحى من اندي تاكس المجموعه بتاعته في 2011، واللي جه مسك دي برضو حاجه غريبه جدا، يعني هو تقريبا ده قانون عندهم او حاجه، اللي جه مسك مكانه واحد اسمه بابلو، وهو كان الفايس بريزيدنت بتاع المجموعه وأورتيجا ماسك. بابلو ده برضو بعد ما مسك نادراً قوي لما بيظهر أو بيطلع في أي انترفيوز، وإن هو بقى يتكلم أو يقول أي تفاصيل. مفيش في البتاعة دي كلها المجموعة دي كلها إلا الكوميونيكيشنز دايركتور بتاع المجموعة، هو الوحيد اللي بيظهر in public. وحتى لما بيتسأل عن حاجة أو أي مثلاً updates أو كده عن زارة أو المجموعة عامة بيعتذر، يجي يقولك I'm sorry، هو بيعتذر ما بيقولش أي حاجة. مش عارف هم فيهم أنا مش عارف، حاجة غريبة جدا يعني، مش عارفة بغض النظر عن الغموض. يمكن ده هو ده طريق النجاح. لازم هو في الفاشن واضح أن الغموض بيؤدي إلى النجاح، ما عنديش فكرة ليه يعني. أنا I think إن هي ممكن تبقى رول إن الـ CEO بتاع إندي تاكس عامة ما يطلعش يقول، عشان ممكن يسرب معلومات، ممكن يغلط. يسرب معلومات مش عارفة، بس يمكن it's a quote فعلا. فعامة زي ما قلت لك بغض النظر عن الغموض يعني، أنا الصراحة يعني أمانسي أورتيجا شخصية عجباني. أنا مش عارف طلع الموضوع من دماغي اللي مش بيعمل التبسل مش عارفين نتخطى الموضوع ده. بس بغض النظر عن الانترفيوز، بس هو كمان عنده يعني صفات كتير برضو كويسة، وصفات كتير ساهمت ان هو يعرف يبني الامبراطورية دي. ما احنا ما نعرفش. عارف بقى انا جه في دماغي في كل الارتكلز اللي قريتها، طب هم جابوا المعلومات دي منين؟ ايوة صحيح، لو هو بس اكيد بقى ستوكينج وكده، ما هي شركات كبيرة بيستخدم طبعا. كملي. طيب فهو كان عنده صفات مثلا ساهمت بشكل كبير ان هو ينجح المجموعة، منها مثلا هو كان دايما بيحب يبقى up to date بكل الفاشن ترندز وكل الديزاينرز اللي بيطلعوا واللي بيحصل في المجال، وبيحب ان هو يكولابوريت معاه، فدي حاجة برضو كانت بتديه اكسبوجر، وان هو يعني فاهم بيكبر الموضوع اسرع لما انت تتعاون مع ناس. الكولابوريشنز دي بتدي اكسبوجر اسرع دلوقتي بقت كتير. مهم قوي زي ما انت قلتي، عشان الترند بيخلص بسرعه بالظبط يعني، وتبيع. ما هو الناس لو بتحب ديزاينر او اللاين ده، ايه ده الله ده زرع كذا. حاجه كمان تانية كان بيعملها، ان هو كان مؤمن قوي بنفسه. هو كان مؤمن، هو كان بيقول انا عارف ان انا هنجح، انا مؤمن واي بليف. يبقى مايند سيت، هي دي المايند سيت. هي دي المايند سيت بالظبط. هو كان مؤمن قوي قوي ان هو هينجح، واي ثينك ده مهم. انا عارفه ان انت يور فيري انترستد ان فاشن، المايند سيت مهم قوي عشان تعرف انت حتى هتودي البراند بتاعك على فين قدام. لما بدا زي ما قلت لك ان هو بدا من عيله فقيره قوي قوي قوي، واضطر ان هو يسيب المدرسه، فحس بحته اللاك ان هو ما برضه ما كملش تعليمه ومش عارفه ايه. واغلب الناس اللي كان بيتعامل معاهم الطبقه العاليه طبعا متعلمين في احسن الاماكن، فكل ده خلى عامه الكومبيتيشن خليته ان هو يعرف ينجح. الراجل ده لسه عايش؟ الراجل ده لسه عايش، عشان اخر خبر كنت قريته عنه ان هو كان عايز يشتري اسمه ايه ده ريال مدريد. في برضه حاجه غريبه جدا عنه الراجل يعني، شوف اورتيجا بغض النظر ان هو كان بقى غني جدا، بس هو بيشتري كل يوم قهوه من نفس المكان اللي كان بيشتريه من قبل ما يبقى غني، وكان يعني برضه بياكل وكده في الكافيتيريا بتاعت الشركه مع الموظفين، مش بيروح بقى لايك فانسي كافيه او كده، لا بيروح عادي. غير ان هو كمان عنده استثمارات في مجالات كتير قوي غير الموضه، وهي دي بقى اللي بقولك عليه. هو المايند سيت بتاعته كانت متفتحه قوي، عنده مثلا استثمارات في السياحه، البترول، كمان عنده استثمارات كتير في مجال العقارات. متهيألي ده كل ده بيجي مع مع خلاص بقى انك فتحتي حاجه وهي نجحت، فانت بتبتدي تتوسعي. ده دي حاجه عاديه، حسنا حاجه عاديه طالما هو نجح. ما هي حاجة عادية. وهو كمان من زي ما قلت لك حتة مثلا الاستثمارات في العقارات دي، يعني هو بيشتري أحسن المباني. أيوة أنا قصدي إن أي حد المايند سيت بتاعته كده، هو بقى بيبتدي إن أنا لا ده أنا عايز أدخل نفسي كذا ستريم صح أوف ماني يعني اللي هو بالظبط. فهي دي الفكرة. ومثلا هو بيملك واحد من أطول المباني في مدريد، يعني مش عارفة بس المبنى ده من كام سنة كان عامل 535 مليون دولار، فانت متخيل سعره بقى عامل ازاي دلوقتي. بس فهي دي قصة أمانسيو أورتيجا الفاوندر بتاع زارا. عندك أي حاجة عايز تضيفها؟ ولا أي حاجة. ماشي، يلا نشوفكم في الحلقة الجاية من بيزنس ميدنايتس. بيزنس ميدنايتس مع فرح، أخبار الآن بودكاست.